بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم نقرأ سورة الفيل إن شاء الله. لن تستغرق وقتا طويلا وتستمعون فيما تبقى من الدروس إن شاء الله تعالى. هناك مقرر في كل درس لابد أن نقرأ منه إن شاء الله. فالمفروض نقرأ الليلة من سورة الفيل وهي السورة 95. لو احد عنده ظروف ممكن يتفضل. هذه السورة سورة مكية وقيل مدنية. قيل الاول انها مكية بقوله تعالى وهذا البلد الامين. وهذا البلد الامين وايها الثمان، لانه هذا البلد الامين يعني ايه اشارة للشيء موجود لانه الفاتح غير السورة وهو ايه مكة طبعا. وايها الثمان روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في سفره يحدى ركعتين للدين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه. اخرجه الجماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. اعلم ان المفسرين لم يختلفوا في ان البلد الامين مكه المشرفه الامن اهلها ان يحاربوا. هذا الحرب امن، لان امين هنا بمعنى امن. أمين بمعنى آمن، هذا يستعمل في اللغة الأمين بمعنى آمن كما يقول الشاعر: ألم تعلمي يا أسمو ويحة أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، يعني لا أخون آمني. أمين هنا بمعنى آمن. ألم تعلمي يا أسمو ويحة أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، يعني آمني. فالأمين هي مكة البلد الأمين كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. أما المقسمات بها قبل ففيها أقوال للسلف لاحتمال موادها لكل البلد، يعني هم قسم من السين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. كم قسم؟ أربعة: السين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. فالثلاثة الأولى فيها خلاف، لكن البلد الأمين لم يختلف في أنها مكة. عن مجاهد والحسن أن التين الذي يوجد والتين التين معروف الذي يوجد والزيتون الذي يوضع، قالوا وخطهما بكثرة فوائدهما وعظم مدافعهما. وعن قتادة قال: التين هو الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون البلد الجبل الذي عليه بيت النصر. وعن كعب وابن زيد: التين مسجد المسجد والزيتون بيت النصر. وعن ابن عباس: التين مسجد روح الذي بني على الجوزي والزيتون بيت المقدس. فظهر انهما الشجران المعلومان او جبلان او مسجدان. وفرض ابن جرير الاول منها ان هي التين والزيتون الشجرتان المعروفتان. وعبارته والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال التين هو التين الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب. ولا يعرف جبل يسمى سينا ولا جبل يقال له زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون. والمراد من الكلام القسم بمنافذ التين ومنافذ الزيتون، فيكون ذلك مذهبا وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز يجوز خلافه، لأن دلالة فيها منافذ التين وبيت المقدس فيها منابس الزيتون. انتهى كلامه وفيه نظر لأن من حفظ شد على من لم يحفظ. كيف وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين، معروف ذلك عند علماء أهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلد. يعني ابن الجرير رجح أن يكون الزيتون من الشجرتين، وقال ما سمعنا عن جبل اسمه جبل الزيتون. فالقصيد يقول: لا، من حفظ شد على من لم يحفظ. معروف في التاريخ القديم أن جبل الزيتون فعلا جبل فلسطين، يقول معروف ذلك عند علماء أهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلد. قال صاحب الذخيرة في تعداد جبال فلسطين: ويتصل بجبال إسرائيل جبل الزيتون، وقد دعي كذلك لكثرة الزيتون فيه، وهو قريب المسافة من أورشليم، وفيه صعد المسيح لكي يرتفع إلى السماء. ويسمى أيضا سور زيزة إلى الآن. سور زيزة يعني يظهر جبل الزيتون، يعني سور زيزة. على أن فيما صوره جليل تبقى المناسبة بينه وبين طول الجنين والبلد الأمين. وحكمة جمعهما معا في نسخ واحد غير مفهوم. يعني يقول الأشياء التي أقسم بها المفروض يكون فيه يعني أو الأقرب يعني يكون فيه ثلاثة أقسام غيرها. فعلى القول بأن جرير الطبري أن الاثنين والزيتون هما السجرتان هيكون فيه الثلاثة أقسام المختلفة، يعني الاثنين والزيتون سجرتان والاثنين والزيتون وطول السنين وهذا بلد عليه. فإذا كان طول سنين موضع ومحل مكان والبلد الأمين مكان، فإذا أنكر أن نحمل التين والزيتون على أنهم منافذ التين والزيتون أو أنهم موضعان فيكون في اتفاق بين المقدمات كلها. يقول على أن فيما قوله ابن جرير فرق المناسبة بينهما وبين طول السنين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معا في نسخ واحد غير مفهوم. فالأفضح أنهما موضعان أو موضع واحد معظم ويكون المقسم به ثلاثة مواضع مقدسة. قال ابن كثير وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة أماكن ثلاثة. بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محل الدين ومحل الدين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليهما السلام. والثاني طور سينين وهو طور سيناء سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران. والثالث مكة وهو بلد الأمين الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة. في التوراة موجود كلام هذا النص حتى الآن في أيديه. جاء الله من طور سيناء وأسرق من سعير واستعلم من جبال فاران. هذا نص موجود في التوراة إلى اليوم وهو ذكر في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينكرها إلا مكابر. جاء الله من طول سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى وأشرق من سعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله عنده عيسى واستعلن من جبال فاران. من جبال فاران فران دي كلمة معروفة تماما في لغة المجتمع العهد القديم لغة معروفة فران هي مكة جبال مكة وحتى موجود فيها رص في إسماعيل نشأ في جبال فران أو بين جبال فران يعني جبال إيه؟ مكة. ففران مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم. فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منهم ثم بالأشرف منهما. انتهى كلام ابن كثير. ومراده بعض الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه فإنه ذكر ذلك في كتابه الجواب صحيح من البدء دين المسيح. هذا من روائع شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب جدير يعني يشغل العمر في دراسته يعني كتاب خير جدا من أروع الكتب في هذا الباب كتاب الجواب الصحيح. ويكتب من الأمريكان من اهتمام من هذا الكتاب مترجمينه موجودة نسخة في مكتبة الكونغرس اللغة الإنجليزية ومن لم يره أصلا قبل عن أن يقرأه أو يتدارك. هذا كتاب من أروع الكتب ومعظم من ألف في موضوع بحث عقيدة النصارى إنما كان عالقا على هذا الكتاب الجواب الصحيح لننبذل الدين المسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شهادة الكتب المتقدمة بنبوته صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية جاء الله من طول سيناء وبعضهم يقول في الترجمة تجلى الله من طول سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال فراء. قال كثير من العلماء والله لأبي محمد بن خثيمة ليس بهذا خفاء على من تذكره ولا غموض لأن مجيء الله من طول سيناء إنزاله التوراة على موسى بطول سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون إشراقه من سعير إنزاله على المسيح الإنجيل وكان المسيح من سعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصرة وباسمها تتسمى من اتبعه نصارى. وكما وجب أن يكون إشراقه من سعير اللي هي ناصرة بالمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران وهي جبال مكة لأن ما يذكر أهل الكتاب يعرفون جبال فاران هي جبال مكة فلا يجب أي تفسير. قال وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف لأن فاران هي مكة، فإن ادعوا أنها غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وحسهم. قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران، دلونا على المكان الثاني على وجه الأرض اسمه فاران واستعلن الله منه يعني خرجت منه رسالة أو نبوة في المكان. والنبي الذي أنزل دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح، أوليس استعلن وعلن بمعنى واحد وهما ظهر وانكشف؟ هل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام وبكى في مشارق الأرض ومغاربها فتوه ثم استعلن الظهور والإعلان والانتصار الشديد، وهذا ليس إلا لملة الإسلام. وقال أبو هاشم ابن صقر شاعر جبل بالكام منه ظهر ظهور المسيح عليه السلام. قلت وبجانب بيت لحم، بجانب بيت لحم القرية التي ولدت فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم تاعير ولها جبال تسمى جبال تاعير، وعلى هذا سيكون ذكر الثلاثة الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه، وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله من الجبال جبال كثيرة. وطبعا تعرفون جبل النور أو جبل في غار حراء شكله مميز جدا، يعني نفس شكل جبل قبته غريبة شكلها ما لا يعني لا يشبه هذا الجبل جبل، وتجد المنظر بتاع قبة الجبل كأن يعني كأن الجبل منطوي يستقبل حالة من شيء من السماء. فيكون ذكر ثلاثة الجبال جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه، وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله من الجبال جبال كبيرة، وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم. وفيه كان ابتداء نزول القرآن، والبرية التي بين مكة وطول سيناء تسمى برية فاران، ولا يمكن أحد أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي، فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني، فذكر إنجيل التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، وهذه الكتب نور الله وهدى. فقال في الأول جاء أو ظهر، وفي الثاني أسرع، وفي الثالث استعلم جاء الله من سورة سيناء، وفي الثاني وأسرق من ثالث، وفي الثالث واستعلم من جبال فاران. وكان مليء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس زاد به النور والهدى، بالإضافة للنور اللي هو بتاع الفجر وبعده شوية انضاف إليه إشراق بقى النور زاد أكثر. فانتبهوا لهذا جاء أو ظهر، كان مليء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس، لماذا؟ لأنه زاد به النور والهدى. وأما نزول القرآن تعلم من جبال فاران فهو من منزلة ظهور الشمس في السماء ارتفع تماما ورحمة، ولهذا قال واستعلن من جبال فاران، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في فرق الأرض وغربها أعظم مما ظهر في الكتابين المتقدمين، كما ظهر نور الشمس إذا استعلنت في مشارق الأرض ومغاربها، ولهذا سماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والخلق محتاجون الى السراج المنير اعظم من حاجتهم الى السراج الوهاج، فان الوهاج يحتاجون اليه في وقت دون وقت، بل قد يتضررون به في بعض الاوقات، واما السراج المنير فيحتاجون اليه في كل وقت وكل مكان ليلا ونهارا سرا وعلنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم زويت لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وتبلغ ملك امتي ما زوي لي منها، هذه الاماكن الثلاثه اقسم الله بها في القران. يبقى هنا ناخذ من كده ان شرع الاسلام الجميع يوضح القول بان والتين والزيتون بمكان، يعني المكان الذي يربط فيه التين والزيتون، وطور التينين مكان، وهذا الثلاث الحديث مكان يبقى اقسم بثلاثه اماكن. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهذه الاماكن الثلاثه اقسم الله بها في القران في قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، فاقسم بالتين والزيتون وهو الارض المقدسه التي ينبت فيها ذلك، ومنها بعث المسيح فانزل عليه فيها الانجيل وأقسم بطول سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من وديه الأيمن في البقعة المباركة من السدرة، وأقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة الذي أذكر إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه، وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخفف الناس من حوله وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. ثم قال شيخ الإسلام في نفس هذه الآيات الثلاثة: اقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نور وهداه وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طور سيناء وأسرق من سعير واستعلم من جبال شاران. ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق فالأسبق، يبقى التوراة جالت الترتيب الزماني، الأول إيه؟ جاء الله من طور سيناء زي موسى وأدرك من بعير عيسى واستعلم من باب فرد محمد عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما بشأنها، وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وتعالى ولايته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، يعني بدأ بأدنى درجة ثم الوسط ثم أعلى الدرجات، يعني المقصود هنا التعظيم، تعظيم رسالة محمد عليه السلام. فقسمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول سينين ثم بمكة، لأن أسرق الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. طبعا التوراة يعني أقوى مراهنة بكثير جدا من الإنجيل، لأن الإنجيل جاء إيه مكملا ومكملا فقط، وإحنا لكم بعض ما يقرم عليك من الإنجيل، لكن الشريعة الأساسية كانت فين؟ في التوراة. فلذلك انظر هنا لهذه الدقة، لأن سياق القرآن سياق تعظيم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فبدأ فيها حسب قوتها ويعني ودلالتها. والتين والزيتون دي رسالة مين؟ الإنجيل من العلم. وطول السنين موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين القرآن الذي أظهره في نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: فقسمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول السنين ثم بمكة، لأن أسرق الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء، فأقسم بهم على وجه التدريج حتى بمقامهم. فطبعا بدأ عيسى ثم موسى وطول السنين ثم نبي محمد عليه الجميع الصلاة والسلام. فهذا كقوله تعالى: والجاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات وقرا فالمقسمات أمرا. فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة، فأقسم بالرياح الجاريات ثم بالسحاب الحاملات بالمطر فإنها إيه فوق الرياح، ثم بالجاريات يسرى وتفصيل إنها السفن، ولكن الأنسب أن تكون هي الزواجر المذكورة في قول فلا أقسم بالكنة الزواني كنة. والمقسمات أمر هي الملائكة التي أعلى درجة من هذا كله. واستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى والتين يعني لي شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي تحرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي، لا بأس من إيراد باقي الكلام، يعني يقول أن تعريف بوذا لم تكتب في زمنه وإنما رويت كالأحاديث بروايات السفريين ثم كتبت ذلك حينما ارتقى الشعور. ثم قال والراجح عندنا بل المحقق إذا صح تفسيره لهذه الآية أنه كان أي بوذا نبيا صادقا ويسمى كياموز أو زونامة، وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة سين عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي وأرسله الله رسولا، فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم ينجح معه، ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين وتسمى عندهم السينة المقدسة وبلغتهم أجبالة. قال: ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان للبشر الأربعة المحاج منه تعالى لهدايتهم ونتائج في دينهم ودنياهم، فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فبدأ تعالى بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان تحريفا عن أصلها، واضح. ثم ارتقى إلى النصرانية ثم اليهودية ثم الإسلامية إلى آخره. ثم يأتي المقسم عليه وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم غير غير ممنون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في تكوين أحسن تكوين. في أحسن تكوين معناها في تكوين أحسن تكوين. فإذا أحسن تكوين بنعت لمحذوف. نعم في تكوين أحسن تكوين. والتكوين هو التعليل ولم يجعل له عوجا قيما. ولم يجعل له عوجا قيما. التكوين هو التعليل. والتعليل أو التكوين حسا ومعنى. في أحسن تكوين حسا ومعنى. حسا في شكل الإنسان وبنيته أنه يعني يمشي منخفض القامة يمشي على أربع مثلا أنه على أكمل وأجمل صورة. أما معنويا فأيضا أن الله تعالى يجذب الروح للإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم وقال تعالى ونسل وما سواه عدل. وهذا التقويم الذي قوم الله الإنسان أو عدله عليه من دلائل القدرة ودلائل البعث. هذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وبالتالي يكون دليل على قدرته على البعث والنشور كما يقول الساحر دواؤك منك ولا تسعري وداؤك منك ولا تشفري وتزعم أنك جرم صغير وتلك انطوى العالم الأكبر. يقول تعالى ألم يكن نطفة من مني جملة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منهم زوجين ذكر وأنثى أليس ذلك لقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان هنا اسم جنس هي مفرد لكنها اسم جنس. ما الدليل على أنها اسم جنس؟ لو تفهم قال بعد شيء إلا الذين آمنوا يعني كلمة الإنسان استثنى منها الذين آمنوا تدل على أنها اسم يعني جنس مش سورة العقل إن الإنسان الذي خلق إلا الذين آمنوا فكل استثناء يدل على أنه اسم جنس. في أحسن تقويم أي في أحسن تعديل خلقا وشكلا صورة ومعنى. أي نعم في أحسن تقويم يعني أحسن صورة وأعدلها. العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية هذه الآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه. واضح يعني الشيخ يريد أن يبين أن الإنسان إذا يتصرف مثل تصرف المنكر فإنه يعامل كما يعامل المنكر. فالكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة الإنكار بالإيجاد الأول لأن من أقر بالأول لازمه الإقرار بالثاني لأن الإعادة أيسر من البدء. فأكد لهم الإجابة الأول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك فما يكذبك بعد بالدليل. فما يكذبك بعد بالدليل يعني مكان الله هو الذي خلقك وبدأت في أحسن تقويم. فما يكذبك بعد بالدين يعني ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالدين اللي هو الجزاء. الدين هنا معناه الجزاء ما يليك يوم الدين الجزاء. ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالنعس والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا فمن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانيا كما قال تعالى كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال كما بدأنا أول خلق نعيده وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقال يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآيات. فلذلك ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأول. يعني وفي آيات القرآن تدل على أنهم كانوا يقولون أن الله الذي خلقه ويريد أنهم من خلقهم لا يقولون الله فهم لا ينكرون أن الله الذي خلقه لكنهم تصرفوا تصرف الذي ينكر أن الله خلقه. لماذا؟ لأنهم ينكرون البعث والنشور. ينكرون البعث والنشور فصاروا كأنهم أيضا ينكرون الإيجاد الأول. ولذلك الإنسان لا ينكر البعث والنشور إلا إذا نفي الإيجاد الأول. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فربنا في مكرمة كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه. وقال تعالى ويقول الإنسان فإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان. إشارة من الممكن ينكر النشور إلا إذا نفي البعث. فتأمل كلمة أولا يذكر وفي الآية الأولى في سورة كثير ونفي خلقه. والله نفي خلقه فهو بيقر ان ربنا هو اللي خلقه، لكن بينسى لانه بانكاره البعث والنشور يستلزم انه ايه؟ انه ينكر ايضا البدايه الخلق، فهو ينسى الخلق الاول، ويقول الانسان وإذا ما مت لسوف اخرج حيا فولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. نعم. وبعض المفسرين قالوا في تفسير كما يكذبك بعض بالدين، يعني من يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالزواج والعقاب بعد ما تبين له أن خلقنا الإنسان على ما وصفناه؟ واضح؟ الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين يعني جعلناه أسفل من سفل، وهم من أصحاب النار بعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى البيئين، ثم رددناه أسفل سافلين، وأسفل سافل للمتعكس المتساوي، لأن درجات النار تذهب إيه؟ تقلت، كلما نزلت تحت كل تكون أقوى، أسفل سافلين يعني أحق يعني منزلة. وثم بالتراخي الزمني أو هو رتبي للرتبة، أو أسفل سافلين إلى مكان أسفل سافلين وهو محل النار أو النار بمعنى جهنم، يدعوها للعقلاء بالفاصلة أسفل سافلين جماعة جمع العقلاء، أو التنزيل منزلة العقلاء كذا قالوا، ولو أريد منهم أهل النار والدركات لأنهم أسفل السفل لكان أولى. ثم رددناه طبعا ثم رددناه يعني أننا نفعل هذا بكثير من الناس، بكل الإنسان، كل إنسان يرددنا أسفل سافلين، لا كثير من إيه؟ من بني الإنسان، لا تقول إيه أنفق ماله على فلان، وإنما هو أنفق إيه؟ بعض المال، يقول تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى، هل يريد كل ماله؟ لا بعض ماله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحقيقة بالنسبة لتفسير ثم رضيناه أسفل سافلين، بعض المفسرين فسروها تفسيرا آخر، وهو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قوة والشباب والفتوة والهم، ثم رضيناه أسفل سافلين لأن يرد إلى أرض العمر، إن الذين آمنوا عملوا الصالحات كما سنغير إن شاء الله تعالى. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مذموم، أي غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محسوب أو غير ممدود به عليه، بل مقصود بالاستثناء إلا الذين آمنوا، يعني ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بهذا الاستثناء قولان، إلا الذين آمنوا يعني فإنهم لا يردون إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم في عافية من أن يردوا إلى الخرق وأرض العمر وإن عمروا طويلة. ويقول ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، هذا هو التفسير الأول. القول الثاني إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار، ثم إلا الذين آمنوا يعني لا يدخلون هذه النار ولا يردون إلى النار، فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع او غير منقوص او غير محسوب او غير مبذول به عليه. وسبق ان نقلنا ان هذا التفسير يعني لا يصح، لان من الذي يمن؟ الله سبحانه وتعالى، والله له المنه وله الفضل، فما من خير الا من الله سبحانه وتعالى. فسبق ان نقلنا هذا التفسير من قبل في سوره نون. وقد اعتمد ابن جرير في تحويل الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن المعنى ثم رددناه إلى أرض العمر، وأن من كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمله في شبيبته، ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في كبره وذهاب عقله من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في شبيبته. والدين والزيتون وطول الدين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قوة والشباب والصحة ثم رددناه أسفل سافلين، طبعا الكلام الاول ان الاستثناء ان لا يردون الى الخرف والى اخر الامر هذا غير صحيح، لان الواحد خلافه كم نرى من خلاف الصالحين وعلماء الحديث وكذا يقول لك ايه يعني تغير باخره اختلط باخره يعني ايه في اخر عمره. فالانسان هذه صله الله سبحانه وتعالى كله كمال يقول ينتهي الى النقطه مهما بلغ الانسان لابد يرجع ينخلي ثاني او يعني ايه محل قواه. فلا يعيب الانسان هذا ليس بعيب، وان كان فعلا يوجد بركه في العمر والصحه لمن لكثير من الناس والعلماء والافاضل ممن طعن في السن ومع ذلك ما تغيرت قواه من عقله، هذا من بركه القران وبركه العلم والطاعه. لكن هل يعني وجودها نقول انه من بركه الطاعه، لكن عدم وجودها هل معناه ان سوء وبلاء على صحيح وعلامه سوء خاتمه؟ لا طبعا. في نفس الوقت هل يسوى الانسان الذي اجتهد طول عمره في الطاعه والاستقامه ثم ابتلي بالمرض بما يعتري كبير السن من امراض الشيخوخه المعروفه فقدان الذاكره او نحو ذلك من هذه الاحوال؟ يعني دي خلاص اذا عمل كانه انسان مجنون؟ لا، الله سبحانه وتعالى هنا كانه يطمئن من جرت عليه هذه السنه حين طاعت في السن ورد الى امر العمر انه ما دام مكلفا فهو ايه ينال ثواب هذا. اذا ابتلي باي مرض طبعا يعني بعض الناس احيانا تستغرب مثلا لو واحد والعياذ بالله يعني عافانا الله واياكم وسائر المسلمين ابتلي مثلا بالسرطان على طول تفسيرها ان دي ايه علامه سوء. لا، هذه سنن الله تمضي على كل خلق الله سبحانه وتعالى وربما ترتفع بها درجات الانسان اذا ابتلي بالبلاء الشديد. واضح؟ فاذا كلمه بقى لهم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، يعني كانها بشاره ومواساه وتعزيه لمن يبتلى بهذا، انه اذا اختل عقله مثلا بسبب كبر السن واضح؟ وبالتالي هيتوقف عن العباده وقد تنقص منه اشياء غير حديثه انه في غير يعني القوى العقليه المستقره. ففي هذه الحاله يقول الله تعالى انه ما دام حيا يجري عليه ثواب الاعمال الصالحه التي كان يعملها قبل ان يبتلى بهذا الرد الى هؤلاء الامر. لماذا؟ لانه ظل مستقيما الى اخر امكانياته، فلما ابتلاه الله بهذا الامر الذي لا يد له فيه وانما هذه سنه الحياه يجري عليه ثواب ما كان يعمله من الاعمال الصالحه. لذلك قال ايه؟ فله اجر غيره مبلوع غير منقطع. غير منقطع ليه؟ لانه اذا رد الى ارض العمر فيظل يجري عليه اجره تماما كما جاء في الحديث ان الانسان اذا سافر وكان في الحضر محافظا على النوافل والعبادات وكذا، لكن نتيجه مشقه السفر والانتقال احل بها يجري له اجره الذي كان يكتب له من قبل، مع انه ما بيعمل عمل. او مثلا واحد مستمر في قيام الليل ثم سكنه قيام الليل مثلا لمرض، واضح؟ فانه يكتب اجره بالضبط كما كان يعمل من قبل ما دام الذي اقعده هو المرض. فكذلك كلمه فله اجر غير ممنون يعني انه اذا دخل في هذا السن وفي هذه الظروف لا ينقطع اجره، بل يجري عليه ما كان يعمله في حال شبابه وقوته، لانه ما حال بينه وبين الطاعه الا عذر ايه؟ سمعوي لا يد له فيه. يقول الإمام ابن جرير معنى الآية ثم رددناه أسفل سافلين، يعني رددناه إلى أرذل العمر، وأن من كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في شبيبته، ولم يؤاخر في شيء مما عمل في كبره وذهاب عقله من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في شبيبته. وعبارة ابن جرير رحمه الله وعبارة ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك عندي لفتحها وأجزاؤها بتحويل الآية قول من قال معناه ثم رددناه أي إلى أرجال العمر إلى عمر العمر الخرفة الذين ذهبت عقولهم من العرب فالكبر، فهو في أسفل من سفل في إجبال العمر ولا هذا العقل. يقول الشاعر إن الثمانين وقد بلغتها أحواج السمعي إلى ترجماني، الحواج كلها يعني إصلاح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا والآية طبعا في هذا واضحة إن رددناه لأسفل السافلين هو من مصدر هذا إيه؟ الرد في هذا الأمر. يقول تعالى: ومن نعمر ننكسه في الخلق يرتد إلى حتى ينفخ أحواله أحيانا للأطفال الصغار. نعم، ولذلك قال الله تعالى: إما يبلغن عندك إما يبلغن عندك الكبر أنه ممكن يعود بحال الأطفال بالضبط، كما كان أمك مثلا وهي تنظفك من النجاسات والأقراص لا تأخذ ولا تنفجر، فإذا احتاجت لهذا في يوم الأيام فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما. وما المعافر لكم فقد قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرجال العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء كان هو تعالى. تقول الأخائي رحمه الله تعالى إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل وهو قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون. فقال ابن قتيبة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني إلا الذين آمنوا في وقت القدرة والقوة اللي كانوا من وقت القوة والقدرة فإنهم حال الكبر غير منصوفين وإن عجزوا عن الطاعات لأن الله تعالى علم أنه لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير فهو يجري لهم أجر ذلك هو ما توقف إلا في عذر لا يد له فيه فقد واحد فقد عقل خلاص أو حيل بينه وبين الأعمال الصالحة بشيء لا تسبب له فيه. نعم كأن ابن يساب على الايه؟ على النية كأن العبد يساب على النية زي ما قلنا قبل كده في سبب خلود اهل النار وخلود اهل الجنة الخلود ليه؟ في النية لأنه بيكفر فترة سنوات محدودة والمؤمن يؤمن سنوات محدودة ولكن قبل التواب بالايه؟ بالخلود في الجنة وفي النار. لماذا؟ لأنه المؤمن ينوي أن يستقيم على طاعة الله مهما امتد به العمر لو عاش للأبد سيظل مستقيما على طاعة الله مرجيا حق الله. الكافر يحدث الشيء مصر على الكفر الى اخر لا امكنه فعمل هذا بنيته ولك بنيته وأتينا بالخلود. فكذلك المؤمن في حياته يعني ما دام بينوي الاستقامة على الطاعة ثم حيل بينه وبينها بمرض او بعذر كما هذه الاحوال التي ذكرنا فانه ايه لا ينقطع اجره بل يستمر كانه بالضبط يعمل نفس الاعمال التي كان يعملها قبله هذه الشيخوخه. يقول القرطبي وانما قلنا هذا القول انه يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات متى في حال صحتهم وشبابهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات في حال الصحه والشباب اذا ردوا الى اسفل سافلين او الى ارض العمر او الى ضعف الشيخوخه فلهم اجر غير ممنون بعد هرمهم كهيئه ما كان لهم من ذلك على اعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم اقوياء على العمل. يقول وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب في ذلك لأن الله تعالى ذكره أكبر عن خلقه آدم ابن آدم وتفريطه في الأحوال. السورة فيها إشارة إلى إيه؟ المراحل التي مر بها ابن آدم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذا السياق جاي في سياق الاحتجاج بذلك على منكري قدرته على البعث بعد الموت لأن الآية بعد كده في الآخر فما يكذبك بعد بالدين بعد يعني بعد إقامة هذه الحجة بعد هذا الدليل الواضح على البعث والنشور كيف يبرئ إنسان على أن يكذب به بالجزاء الدين هنا الجزاء فما يكذبك بعد من الذي يقوى ويتجاسر ويمر على أن يكذب بالبعث والنشور بعد هذه الحجة ما هي لو الحجة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رمزاه أسفل سافلين. فالسياق هنا احتجاجا على منكر قدرته على البعث بعد هذا المرض. ألا ترى أنه يقول فما يكذبك بعد بالدين يعني بعد هذه الحجج ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين وإنما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاينونه ويحدونه. يعني إيه ابن كثير الناس يرجح ابن إمام الجرير والكلام في غاية القوة الحقيقة أعرف أنني أخاطبكم لكن خلاص زرفنا عن الكلام. هو بيقول ايه الآية زي ما احنا قلناها بكده ثم رددناه أسفل سافلين في احتمالين ثم رددناه أسفل سافلين بأن يرد إلى هذا العمر والكبر كما ذكرنا وإما رد أسفل سافلين بالإيه بدخول النار بدخوله النار في أسفل سافلين قلنا في النار واضح. فهو يقول لذلك يقول لا السياق الآيات هنا سياق إقامة الحجة عليهم بقدرة الله على البعث والنشور واضح. ولما عندكم تقيم الحجة على واحد بتأثيره بكلام لا يمكن أن ينكره وينفعه فأنت لو قلت له يعني إن معنى كما يتجربها بعده بالدين إن الإشارة هنا بعد يعني أن أخبرتكم أن هؤلاء يردون إلى أسفل سافلين هو ممكن يقول لك أنا بأنكر أصلا في حاجة مع نار أنا أشهد أصلا في نار أصلا عشان تقيمها حق عليا فلما عايز تقيم حق عليا حاجة أنا مؤمن بها واضح. فالله تعالى هنا في سياق إقامة الحجة بالبعث والقدرات على البعث والنشور أتى بما يدل على بما يصبح حجة على البعث والنشور عشان يكون فهمك ليس بعده بعد هذه الحجة. فإن أنت مسؤول ثم رجع التكفير يعني بدخوله في النار لتنفع حجة ولا ثم رجع التكفير تنويع مراحل التي يمر بها الانسان الذي يستكشف عن قدره الله. الانسان ده انسان مخلوق يخضع لكل ما يشاءه الله سبحانه وتعالى به فيعطيه القوه تغير الاحوال دليل انه مخلوق وانه حادث وان الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. يقول الامام ابن جرير وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى ذكره اخبر عن خلقه ابن ادم وتصريفه في الاحوال احتجاجا بذلك على منكر قدرته على البعث بعد الموت. الا ترى انه يقول فما يكذبك بعد بالدين يعني فما يكذبك بعد هذه الحجج ومحال ان يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين. بالعباره الاخرى في علم المناظره بيقول عليها ايه الدعوى يستدل لها ولا يستدل بها الدعوى يستدل لها ولا يستغل بها. يقول وإنما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاين له ويحس له أو يقرون به وإن لم يكن له محسين. وإن كانت ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين وكانوا أهل الخرم والخرم من بعد الشباب والجلد الشاهدين لأنهم بيشوفوا الناس بتصيبها أمراض الشيخوخة وحالات الشيخوخة والعرب هل محسوسة أم غير محسوسة؟ محسوسة بالنسبة إليه سبيل لصفر الحجة عليهم وإلى تقل فيها فمن كذلك بعد هذه الإيه؟ يقول وإذ كان ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين وكانوا أهل الهرب والخرب من بعد الشباب والجلد شاهدين علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين من تصريفه خلقه ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلد إلى العرب والضعف وفناء العمر وحدوث الخرف. وعليه فيكون الاستثناء منقطعا يعني يكون بيعمل إيه؟ لكن استدراكا لدفع ما يتوهم من أن التساوي في أرض العمر يقتضي التساوي في غيره ويكون الذين حينئذ مبتلى والفاء داخلة في خبره. وأما على الوجه الأول فالفاء للتسريع ومذكورها جملة مترتبة عليه ومؤكدة له. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى يقول قال الله تعالى في آخر السورة فما يكذبك بعد بالدين أي بعد هذه الحجج الواضحة وهي بدء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن أمره ثم رده إلى أحق درجات العدل أسفل الكافرين وهذا هو المشاهد لهم يحتج به عليه. أما رده إلى النار فأمر لم يشهدوا ولم يؤمنوا به فلا يصلح أن يكون دليلا يقيمه عليه لأن من شأن الدليل أن ينقل من المعلوم إلى المجهول والبعث هو موضع إنكاره فلا يحتج عليه من إثبات ما ينكرونه بما ينكرونه وهذا واضح. من يشهد لهذا الوجه ان حاله الانسان هذه في نشاته من نطفه فعلقه فطفلا فغلاما فشيخا فهرما فهرم وعجل جاء مثلها في النبات وكلاهما من دلائل البعث كما في قوله اعلم انما الحياه الدنيا لاعب ولهو الى قوله كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيب فتراه مضطرا ثم يكون فصاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوانه. وقال تعالى الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتركه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لعشرى لولي الالباب. فكذلك الانسان لانه كالنبات سواء كما قال تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. اي نعم الاستثناء كما قلنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قلنا إن أجرهم إيه؟ من أصيبوا بالكبر والخرف فإنهم لا يفقدون إيه؟ الثواب يجري عليهم الثواب ما داموا أحياء للسبب الذي ذكرنا. في بعض العلماء قالوا إن الاستثناء إلا الذين آمنوا يعني لا يردون إلى أسفل السافلين لأن المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعة وفي ذكر الله فهو كامل العقل وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالقرف ولا الهذيان. يقول الشيخ عطيه رحمه الله تعالى: وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدينة المنورة الشيخ حسن الشاعر لا زال على قيد الحياة عند كتابة هذه الكتب الأصغر، تجاوز 100 بكثير، وهو لا يزال يقرئ تلاميذه القرآن ويعلمهم القراءات العشر، وقد يسمع لأكثر من طرف يقرؤون في أكثر من موضع، وهو يضبط على الجميع. واضح، وهذا يعني ملاحظ يعني، لكن هي بس ايه يعني دي تنفع للإثبات ان من وصل لهذا السن وحفظ الله عليه في حقه يكون نعم بسبب العلم وكذا، لكن مش معناها ان تولد امراض الشيخوخه يبقى ده بذنب منه او ان هذا ذنب، لا، دي كلها في الحال. فنثبت لكن لا ذنب. يعني مثلا علم الالباني رحمه الله تعالى مسلم عما يقارب 90 سنه، الشيخ الالباني حوالي 91 سنه رحمه الله اجمعين، فهذا موجود ومشاهد. يمكن قرين الشيخ من باب، وهذا شيء عجيب جدا، وهو العلامة الكبير القاضي الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل، تلقيت عليه شيء بسيط من العلم اللي جابها، هذا كان قريب لباز او ربما اكبر منه قليلا، الى الان حي يرزق. كان الشيخ الوابل مشهور جدا بصفه، في حد سمع عنها من الصفه؟ الشيخ عايد القرني باعتباره من بلده لا يعرف هذه الصفه، انه ما يعني هذا ما يذكر ابدا عن ذكر الله بأي حال من الأحوال، لا يمكن يعني لا يستطيع أن يوقف لسانه على الذكر مطلقا، يعني هذا عجيب عجيبا من العجائب، ويعني كبير جدا في السن، ومع ذلك ما شاء الله يعني يحفظ في كتب العلم يحفظها في الايه؟ في الحرف، يعني كتاب المغني من الجلدة لجلدة يحفظه في ذاكرته المغني. أنا كنت أقرأ عليه أحيانا في كتاب ابن رجب اللي هو لطائف المعارف، فكان يصحح لي في الكتاب، يعني انا اقرا من الكتاب وهو من ذاكرتي، فالله اعلم ربما ما تعلم شيء الا وكان حافظا له، لكن على علم عظيم جدا. يعني كان الشيخ بتاعه يتغير، كان هو يقوم مقامه في اثار بس الشيخ مجاز ورفاقي، فانا كنت كل فتره اتخيل ان هو الشيخ كبر، يعني انه كبير جدا في السن، فانا قاعد قريب جدا من شهور قليله، وجدت من احد الاخوه من ابها في العصير كل انه ما زال حيا مرزق حفظ الله تعالى. فالشاهد يعني هذا شيء ملاحظ فعلا، ان الله تعالى يحفظ اذا حفظ في الليلة في هذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.